الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وقف بنا الكلام في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، أو يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. تقدم معنا شرح فقراته الأولى، ووقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام، إلى آخر الحديث. أو قبل ذلك: ثم ذكر الرجل، وقف بنا الحديث عند قوله: ثم ذكر الرجل. قوله ثم ذكر الرجل هو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ثم ذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل، وهذا بنا على الغالب، لأن الرجل هو الذي يباشر الأسفار غالبا، وإلا فالمرأة كذلك، إذا سافرت المرأة وكانت شعثاء غبراء ورفعت يديها إلى السماء: ومطعمها حرام ومشربها حرام وملبسها حرام وغذيت بالحرام، فالحكم كذلك، أن يستجاب لها. لكن خرج هذا القيد مخرج الغالب فلا مفهوم له، فالرجل والمرأة سواء. قال: ثم ذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يطيل السفر أشعث. الشعث هو الوسخ الذي يصيب البدن والشعر، فبدنه غير نظيف، وشعره كذلك ملبد غير نظيف غير مسرح. أشعث أغبر، يعني أصاب جسده وثيابه الغبار وهو التراب بسبب هذا السفر. يمد يديه، أي يرفعهما إلى السماء، أي إلى جهة السماء، يدعو متذللا خاشعا يقول: يا ربي يا رب. فهذه أربعة أمور من الأمور التي تجعل الإجابة مقبولة، تجعل الدعاء مقبول الإجابة. لكن اجتمعت مع هذه الأسباب، مع أسباب قبول الدعاء، اجتمعت موانع، وهي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله: ومطعمه، يعني والحال أن مطعمه حرام، أي مطعومه الذي يأكله حرام، إما أن يكون حراما لذاته كأن يأكل الميتة مثلا ولحم الخنزير، وإما أن يكون محرما لكسبه كأن يأكل الربا مثلا، أو يأكل مالا مغصوبا، الشاه مثلا يكون حلالا أو حراما أكلها، ها؟ الشاة أكلها ماذا؟ أكلها حلال، لكن لو سرق شاة من شخص ثم أكلها يكون أكلها حراما. هل أكلها حرام لذاته أو لكسبه؟ لكسبه. فالمحرم على قسمين: محرم لذاته ومحرم لكسبه، يعني التحريم فيه عارض، فهو يشمل هذا وهذا. ومطعمه حرام ومشربه حرام، يعني مشروبه الذي يشربه حرام، إما لذاته كان يشرب الخمر مثلا أو يشرب الدم، الخمر محرمة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدم كذلك، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الدم محرم شربه. وعلى هذا لو أصيب الشخص في لثته مثلا فانجرح في فمه ونزل الدم يجب عليه أن يخرجه، لا يمصه ويشربه، بل يجب عليه أن يخرجه من فمه. شرب الدم حرام، إلا ما يبقى عند ذبح الشاة في العروق ومع اللحم ومع العظام فهذا لا بأس به معه. طيب، ومشربه حرام، إذن مشروبه محرم، إما لذاته كان يشرب خمرا، وإما لكسبه كان يشرب لبنا لكنه سرقه أو غصبه، فهذا المشرب محرم لكسبه لا لذاته، لأن اللبن لبن الشاة مثلا حلال في الأصل. ومشربه حرام، وملبسه كذلك حرام، ملبوسه إما أن يكون حراما لذاته بأن يلبس الحرير، الرجل يلبس الحرير فالحرير محرم على الرجل لذاته، إلا لحاجة كأن يكون به مرض، كأن يكون به حساسية مثلا أو جرف أو نحو ذلك يتأذى من لبس غير الحرير فيحتاج إلى الحرير فيباح له، وللأصل فهو محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فالحرير محرم على الرجال. إما أن يكون الملبس محرما لذاته كالحرير، أو يكون محرما لكسبه كغير الحرير من الثياب، إذا سرق لباسا لغيره، يسرق ثوبا أو يغصب ثوبا لغيره ويلبسه، هذا رجل مسافر جمع هذه المصائب، ملبسه حرام، مطعمه حرام، ومشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام. غذي بالحرام، الغذاء هو ما يقوم به الجسد من الطعام والشراب، فإما أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام يكون توكيدا لقوله ومطعمه حرام ومشربه حرام، لأن فيه معنى الطعام والشراب الغذاء، وإما أن يكون باعتبار حال الصغر، أي أنه في صغره كان يغذى بالحرام فيكون هذا مستقلا. إذن هذا الرجل اجتمعت فيه أربعة أمور هي من أسباب قبول الدعاء، وأربعة أمور هي من أسباب منع قبول الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى، أي فكيف، فهذا استفهام يراد به الاستبعاد، استفهام يراد به الاستبعاد، فأنى يستجاب له، أي يبعد أن يستجاب لمن هذا حاله وهذا وصفه، فهذا بعيد. هذا الحديث اشتمل على أمور، منها إثبات اسم الطيب لله جل وعلا، إن الله طيب، ففيه إثبات اسم الطيب لله تبارك وتعالى، وأن الطيب من أسباب من أسمائه سبحانه وتعالى. وفيه أن الله تعالى لا يقبل من الأقوال ولا من الأعمال إلا ما كان طيبا، عرفنا أن الطيب من الأقوال ومن الأعمال هو ما اجتمع فيه شرطان، وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقبل كذلك من الأموال والأعيان إلا ما كان طيبا أي حلالا. فمن تصدق بصدقة من حرام فهي مردودة عليه، لا يقبلها الله جل وعلا، لأن هذا خبيث. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنتم الآن تنفقون من الخبيث الرديء، تنفقون، يقول لا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث، تتقصدون الخبيث لتنفقوا منه أبدا. ولهذا قال: ولستم بآخذيه، يعني لو أعطيتم أنتم هذا ما تأخذونه. والواجب أن يحب المرء لنفسه ما يحب لأخيه. قال: إلا أن تغمضوا فيه، يعني تأخذونه على مضض وعلى حياة وعلى خجل وعلى مشقة، إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا عرفنا هذا فينبغي للإنسان أن يتحرى في أقواله وأعماله وأمواله، فإنه إذا أراد أن يقدم شيئا يقدمه طيبا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وفيه تحريم الخبيث بالمفهوم، تحريم النفقة من الخبيث، وفيه كذلك وجوب الأكل من الحلال الطيب كما في الآية: فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأمرهم بالأكل من الحلال الطيب، يفهم منه تحريم الأكل من الحرام الخبيث. وفيه أن شكر النعم يكون بالعمل، شكر نعم الله سبحانه وتعالى يكون بالعمل. ولهذا انظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد أن أمر المرسلين بالأكل من الطيبات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ها ماذا قال؟ واعملوا صالحا. انظر مكان اعملوا صالحا هذه في الآية الثانية، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ها وإيه؟ واشكروا لله. فالعمل هو الشكر، والشكر هو العمل، فالشكر يكون بالعمل، الشكر يكون باللسان بأن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وتحدث بهذه النعمة، تنسبها إليه كما قال تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن شكر النعمة أن تنسب إلى المنعم، فتقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ما تقول مطرنا بكوكب كذا أو بنجم كذا، لا هذا غلط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ذات صباح، قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم بعد أن أمطرت السماء بالحديبية؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بنجم كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نسب النعمة إلى غير المنعم فكفر نعمة الله جل وعلا. وماذا عسى أن يفعل هذا الكوكب؟ مخلوق ضعيف مثله يحتاج إلى من يقوم به. فواجب أن تنسب النعم لله جل وعلا. وفيه أيضا ومما يتبع هذا في مسألة أن الشكر يكون بالعمل، قلنا يكون بعمل اللسان، وهو أن يذكر الله سبحانه وتعالى وتنسب إليه النعم، ويكون كذلك بماذا؟ بعمل الجوارح. فمن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن يعمل العبد بجوارحه في طاعة الله جل وعلا، فيقوم بما أمر الله به تبارك وتعالى. ومن شكر النعمة كذلك عمل القلب، أن يشغل العبد قلبه بذكر الله تبارك وتعالى، يذكره بقلبه. فإن العبد إذا ذكر الله بقلبه ذكره الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فواجب الشكر لله تبارك وتعالى. وأنتم تلاحظون بعد أن يعدد الله سبحانه وتعالى نعما على بعض عباده يأمرهم بالشكر، بعد أن عدد نعم على داود وسليمان قال: اعملوا آل داود شكرا، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ايش بغيتم بعد هذا؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بماذا؟ بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ هؤلاء كفروا النعمة، فبدلا من أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى كفروها، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن أرسل عليهم سيل العرب، سيلا عظيما جرف البلاد والعباد. فواجب علينا أن نحذر أيها الإخوة، نحذر، فواجب علينا أن نقابل هذه النعم التي ينعم الله بها علينا صباح مساء بشكرها، وشكرها هو بطاعته تبارك وتعالى، حتى لا يعاقبنا الله بزوالها فنحرم ويحل بنا الخسار والدمار. وفيه الحديث فيه أن السفر وكون الشخص من أثر السفر أشعث أغبر ومد اليدين إلى السماء والدعاء يا رب يا رب من أسباب الإجابة، هذه الأمور من أسباب الإجابة. الدعاء إذا رفع الشخص يديه هذا من أسباب الإجابة، يرفع يديه عند الدعاء من آداب الدعاء، فإن الله كما جاء في الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. يستحي ربنا جل وعلا أن يرد عبده وهو رافع يديه إليه يدعو أن يردها صفرا، بل يعطيه سؤله. وهنا لابد أن يعلم أن إجابة الدعاء تكون بواحد من ثلاثة أمور، لا كما يظن بعض الناس أن إجابة الدعاء مباشرة: يا رب ارزقني مالا، خذ مباشرة مال، ما في مال يظن أن الله سبحانه وتعالى لم يجب دعوته، ليس بصحيح. إجابة الدعاء تكون بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يجيب الله دعاءك في الحال بما طلبت، طلبت مالا أعطاك مالا، طلبت زوجة أعطاك زوجة، طلبت مسكنا أعطاك مسكنا، طلبت وظيفة أعطاك وظيفة، وإما أن يدخرها لك عنده فتأتي يوم القيامة وتجد أثر الدعاء من الحسنات كالجبال، أنت تدعو تدعو تدعو وربنا جل وعلا يؤخر لك يؤخر الإجابة، يحفظها لك حسنات، فتقول: ما هذا يا رب؟ يقول لك: هذا جزاء دعائك. فتتمنى حينئذ أن الله تبارك وتعالى لم يجب لك دعاء في حياتك لما تراه، لأن في ذلك اليوم الإنسان أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. ولأجل هذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر كل واحد يشرد من الثاني. شوف من أمك وأبيك تهرب، لماذا؟ كل يبحث عما يثقل به ميزانه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالأمر جد خطير. هذا الأمر الثاني. الثالث أن يصرف الله تبارك وتعالى عنك من السوء بقدر الدعاء. ولهذا جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. فربما قدر عليك أنك تصدم بسيارة مثلا، بسبب الدعاء هذا يصرف عنك هذا السوء. يقدر عليك، يعني يقدر عليك لولا دعاءك، لابد أن يفهم هذا، يعني لولا أنك دعوت لأصبت بهذا. يقدر عليك مرض، يقدر عليك فقر، بسبب الدعاء والإلحاح فيه يصرف الله تبارك وتعالى عنك من السوء بقدر هذا الدعاء، وهذه نعمة عظيمة. فلابد أن نتفطن لهذا، ولا ييأس الشخص فيما إذا دعا الله سبحانه وتعالى مرة لم يجبه ربنا تبارك وتعالى، يقول خلاص الدعاء ما في فائدة. الدعاء من أعظم العبادات، الدعاء من أعظم العبادات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هو العبادة. يدلك على أن الدعاء من أعظم العبادات، حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة كله. فالدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد. وكما سبق معنا أن الاستجابة تكون بواحدة من ثلاثة أمور: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وإبراهيم حينما كان يجادل أباه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، سمى الدعاء عبادة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فالدعاء عبادة. ولهذا يحرم أن يدعو الشخص غير الله تبارك وتعالى من الأموات أو الأصنام أو الأنبياء أو الملائكة ممن لا يملك له ضرا ولا نفعا. فإذا دعا ميتا كما يذهب بعض الجهل من الناس، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، أو يا ولي فلان، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا. هذا مثله كمثل الذي يصلي لغير الله تبارك وتعالى. فلا يجوز بحال من الأحوال أن ندعو لا جنا ولا شياطين، ولا ندعو ميتا ولا نبيا ولا ملكا، بل ندعو الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفيه الحديث أيضا أن أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والغذاء الحرام، هذه الأمور من موانع إجابة الدعوة. وعليه فمن أراد أن يستجاب له في دعائه فليحذر من هذه الأمور. لابد أن يحرص أن يكون طعامه حلالا، شرابه حلالا، ملبسه حلالا، غذاؤه حلالا. يحرص كل الحرص. أما إذا كان مطعمه حراما أو مشربه أو ملبسه أو غذاؤه فإن هذا يبعد أن يستجاب له، لأن هذا من الموانع، من موانع إجابة الدعوة. وهل هذا يعني أنه يستحيل أن يجيب الله تبارك وتعالى دعوة من هذه حاله؟ لا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يتفضل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه على هذا العبد العاصي ويجيب دعاءه، قد يتفضل، لكن الأصل أن هذا من موانع إجابة الدعوة. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد يجيب دعوة الكفار، فإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يجيب دعوة الكافر لما يلح ويضطر، إذا ركب البحر ورأى الأمواج والرياح فإنه يعرف حينئذ أنه لا إله إلا الله فيخلص الدعاء لله، مع أنه إذا خرج إلى البحر أشرك مع الله تبارك وتعالى، يدعو غيره من الأصنام والجن والأموات. لكن إذا أصابته هذه الضرورة تجده يعرف من الذي يلجأ إليه، لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم كما ترون، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.